لقد قلوب السعداء والنور في القسمات ضاء، لقد قلوب السعداء والنور في القسمات ضاء، كل السعادة حولنا كالشمس واضحة الضياء، لقد قلوب السعداء، لقد قلوب السعداء في خلوات العابدين، في عبرات الساجدين، في خلوات العابدين، في عبرات الساجدين، ساجدين ساجدين، في دمعات التائبين، في طول ساعات الدعاء، في دمعات التائبين، في طول ساعات الدعاء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، والنور في القسمات ضاء، دقت قلوب السعداء، والنور في القسمات ضاء، كل السعادة حولنا كالشمس واضحة الضياء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء. في زوجة نظراتها كصفاء آفاق السماء، في زوجة نظراتها كصفاء آفاق السماء، آسماء آسماء، ومددها وكلامها فاقت به كل النساء، وودادها وكلامها فاقت به كل النساء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، والنور في القسمات ضاء، دقت قلوب السعداء، والنور في القسمات ضاء، كل السعادة حولنا كالشمس واضحة الضياء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء. في خدمة الجيران، في تفريج هم الفقراء، في خدمة الجيران، في تفريج هم الفقراء، فقراء فقراء، وزيارة المرضى، وفي إكرام ضيف مغرما، وزيارة المرضى، وفي إكرام ضيف مغرما، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، والنور في القسمات ضاء، دقت قلوب السعداء، والنور في القسمات ضاء، كل السعادة حولنا كالشمس واضحة الضياء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء. في دعوة الأم الرؤوم للوالد البر الحنون، في دعوة الأم الرؤوم للوالد البر الحنون، في جنة الخلد التي ينعم فيها السعداء، في جنة الخلد التي ينعم فيها السعداء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، والنور في القسمات ضاء، دقت قلوب السعداء، والنور في القسمات ضاء، كل السعادة حولنا كالشمس واضحة الضياء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء، دقت قلوب السعداء.